مش فاهم الشباب القاعده، لان القاعده دي مش في المساله دي، دي مشكله اصلا. طب ونائب الرئيس، طب ونائب نائب مش عارف، طب الوزير الفلاني، طب ما عندناش نركب الاتوبيسات بعد كده، لانك بتتعامل مع الكفار. ها طب وفاتوره الكهرباء، اللي هيطلع فاتوره هيكون كافر، واللي هيدفع فاتوره هيكون من خارجين من المله، واصبح معاهم حكم يقولوا ايه، خروج بايه، خروج نهائي، خروج نهائي، خروج نهائي. بعد ما دخل الناس في دين لا افواجه خرجوا من دين لا افواجه. طب استفدنا ايه؟ هو ده بقى المنهج اللي كان عليه ابن عباس وابن مسعود؟ الجواب لا. وبعد دي وبعدين ايه سلسله بقى؟ سوء التفكير يؤدي الى التكفير ثم الى التفجير، اهي في الاخير ثلاث امور لابد منها، سوء التفكير يؤدي الى التكفير وبعدين الى التفجير. وهذا هو الذي شفناه في الثمانينات والتسعينات والمصائب اللي شفناها وحطت على الأمة. حتى كان بعضهم يقول له إذا سمعتني صفرت فأنت على طول دك دك المعاقر. لما هو قال له أنا أشوف سيارة فلانية وصفها كده الشرطة، فإذا شفتها أنا صفر لك وأنت اضرب على طول. فمرت سيارة مشابهة بتاع أهالي من الناس، فشافها صفر ولك دك على طول. الله، انا لله وانا اليه راجعون. موت له كم روح، كم نفس. طب الاولى لا تجوز والثانيه لا تجوز، مالك ما في عقول. السبب ايه؟ سوء التفكير يؤدي الى التكفير ثم الى التفجير، ثم الى التفجير. وكنا نقول لهم اتقوا الله، ليس هذا هو المنهج، ليس هذا هو الطريق. يقول لك لا لا لا، ده ابني بس، ده بتاع الايه؟ فقه الحمامات بس، ما عاد مش هنا الحيض والنفاس وبس، احنا اللي نفتي في الواقع. طيب ضربوا الابراج، ها؟ استفدنا ايه؟ ضربوا مش عارف ايه؟ عملوا مش عارف ايه؟ انقلاب هنا، ثوره هنا، تفجير هنا، استفدنا ايه؟ هل هذا موافق للشرع؟ ابدا. الشرع ما هكذا، تفجير هنا، انقلاب هنا، ثورة هنا، لغم هنا، هذا ما هو الشرع. ما هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، دي عقيدة الخوارج وعقيدة الموحدين. تفجير، انقلاب، ثورات، هذا مش ليس بجهاد بل هو فساد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لقاؤنا مع هذا الكتاب غدا إن شاء الله. Thank you.